على آله وصحبه ومن والاه وبعد. في كتاب سبل السلام أيها الأخوة الكرام، في باب الاغتسال انتهينا من آداب قضاء الحاجة، باب الغسل وحكم الجنوب. قال: الغسل بضم الغين المعجم اسم للاغتسال، ومعناه تعميم البدن بالماء مع نية رفع الحدث والمضمضة والاستنشاق. قال: وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغسل، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، غسل والغسل. وقيل الأمر في هذا السبب، في المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل إنه بالفتح فعل المغتسل وبالضم الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان غسل. وحكم الجنب أي الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابه. عن أبي سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء. وهذا رواه مسلم والنسائي عندي وأبو داود وابن ماجه يقول رواه مسلم وأصله في البخاري. قال: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، وأصله في البخاري، أي الاغتسال من الإنزال. فالماء الأول المعروف، والثاني المني. الماء يعني ماء الاغتسال يكون من أجل الماء الثاني وهو المني لرفع الحدث. وفيه من البديع الجناس التام، هذا أسلوب بلاغي. وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء، وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على الأعضاء. واختلف في وجوب الدلك، فقيل يجب وقيل لا يجب، وهو الصحيح. والتحقيق أن المسألة لغوية، فإن الوارد في القرآن الغسل في أعضاء الوضوء، فيتوقف إثبات الدلك فيه على أنه من مسمى. هل الدلك من مسمى الغسل أو أنه شيء خارج عنه؟ الدلك في الاغتسال بارك الله فيكم على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب في الأصل. وأما الغسل فورد بلفظ: وإن كنتم جنبا فتطهروا، وهذا اللفظ فيه زيادة على مسمى الغسل، وأقلها الدلك. وما عدل عز وجل في العبارة إلا لإفادة التفرقة بين الأمرين، يعني في آية الوضوء قال فاغسلوا، في آية الاغتسال قال فتطهروا. قال: فأما الغسل فظهر أنه ليس من مسمات الدلك، إذ يقال غسله العرق وغسله المطر، فلا بد من دليل خارجي على شريطة الدلك في غسل أعضاء الوضوء بخلاف غسل الجنابة. يعني لا يشترط الدلك في الغسل، بارك الله فيك. قال: والحيض فقد ورد بلفظ التطهير كما سمع، وفي الحيض فإذا تطهرن، إلا أنه سيأتي في حديث عائشة وميمونة ما يدل على أنه اكتفى في إزالة الجنابة بمجرد الغسل وإفاضة الماء من دون ذلك. فالله أعلم بالنكتة التي لأجلها عبر في التنزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل، عن إزالة الجنابة بالتطهير مع الاتحاد في الكيفية. إذا الوضوء ما تعرفه؟ أول حاجة الوضوء غسل أعضاء مخصوص أو تطهير أعضاء مخصوص بماء مخصوص بشروط مخصوصة بنية التعبد والامتثال. طب الاغتسال تعميم البدن بالماء مع نية رفع الحدث والمضمضة والاستنشاق على الصحيح. وأما المسح فإنه الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، فلا يقال لا يبقى فرق بين الغسل والمسح إذ لم يشترط الغسل والمسح إذ لم يشترط الدلك أو لم يشترط الدلك. قال وحديث الكتاب ذكره مسلم كما نسبه المصنف. وهذا الحديث كان في بداية الإسلام في بداية الأمر الماء من الماء، ثم نسخ في الأحاديث الأخرى إذا التقى الختانان وقد وجب الغسل، وإن لم ينزل إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جادها فقد وجب الغسل. المراد الإيلات، وإن لم ينزل ماء وإن لم تنزل هي إذا وقع الإيلات والتقاء الختان بالختان وجب الاغتسال. وحديث الكتاب ذكره مسلم كما نسبه المصنف إليه في قصة عتبان بن مالك. وقال ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بلفظ الكتاب، وروى البخاري القصة ولم يذكر الحديث. يعني قصة إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام طرق باب عتبان بن مالك فجاء ورأسه تقطر ماء، فقال يعني لعلنا عجلناك لعلنا إيه؟ أعجلناك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قحط فقد وجب الغسل، أو كما قلنا يعني إذا لم تنزل، إذا وقع يعني جماع والتقاء وإيلاج ولم ينزل، إذا قحط الإنسان ولم ينزل وقد جامع ووقع الإيلاج فهنا يجب الغسل. قال ولم يذكر الحديث، ولذا قال مصنف أصله في البخاري عن أصل حديث القصة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لعتبان بن مالك إذا أعجلت أو قحطت أو أقحطت فعليك الوضوء، ولكن هذا منسوخ، هذا إيه؟ منسوخ كما قلنا، واستقر الأمر على الاغتسال. وهناك من الصحابة من بقي على المذهب الأول، من بقي على المذهب الأول، لكن الصواب قول الجماهير وجوب الاغتسال وإن لم ينزل. قالوا الحديث له طرق عن جماعة من الصحابة، عن أبي أيوب وعن رافع بن خديج وعن عتبان بن مالك وعن أبي هريرة وعن أنس، والحديث دال بمفهوم الحصر المستفاد من تعريف المسند إليه، وقد ورد عند مسلم بلفظ إنما الماء من الماء، على أنه لا غسل إلا من الإنزال ولا غسل من التقاء الختانين، وإليه ذهب داود وقليل من الصحابة والتابعين، ولعل هذا الخلاف قد انقرض كما قال بهذا بعض أهل العلم، لم يعد لهذا الخلاف ذكر، انقرض وبقي واستقر الإجماع على ماذا؟ على وجوب الغسل وإن لم ينزل. بارك الله فيكم. إنما كان هذا الخلاف في البداية، في بداية الأمر. قال يقول هنا بارك الله فيكم طيب، والحديث دال بمفهوم الحصر المستفاد من تعريف المسند إليه، قد ورد عند مسلم بلفظ إنما الماء من الماء. طيب حتى يقول وقليل من الصحابة والتابعين، وفي البخاري أنه سئل عثمان عمن يجامع امرأته ولم يمني، فقال يتوضأ كما توضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبمثل، قال علي والزبير وطلح وأبي بن كعب وأبو أيوب ورفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال البخاري الغسل أحوط. إذن معنى كم مذهب الآن؟ مذهب من قال لا يجب الغسل، مذهب من قال يجب الغسل هم الجماهير، مذهب من قال الغسل أحوط ومستحب، وهذا قول البخاري، هذا إذا لم ينزل. ولكن كما قلت لكم استقر الأمر الآن على وجوب الغسل، وقد انقرض هذا الخلاف ولا قائل به الآن. وقال جمهور هذا المفهوم منسوخ بحديث من؟ أبي هريرة حفظ الله رضي الله عنه الآتي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل المعلوم من السياط بين شعابها المرأة الأربع بضم الشين المعجمة فتح العين مهملة وموحدة جمع الشعبة، ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، معناه كدها بحركتي، أي بلغ جهده في العمل بها. فقد وجب الغسل، وفي رواية مسلم ثم اجتهد، وعند أبي داود وألزق الختان بالختان ثم جهدها. قال المصنف في الفتح: وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة العلاج، متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. والشعب الأربع: وقيل قيل يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل غير ذلك، والكل كناية عن الجماع. فهذا حديث استدل به الجمهور على نسخ مفهوم حديث إيه؟ الماء بالماء. واستدلوا على أن هذا آخر الأمر بما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن أبي بن كعب أنه قال: إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة، يعني إيه؟ ما في اغتسال إلا مع الإنزال، يعني ترك الاغتسال من غير إنزال ولو وقع جماع. قال: كان هذا رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. صححه ابن خزيمة وابن حبان. قال الإسماعيلي: صحيح على شرط البخاري، وهو صريح في النسخ. لا شك ولا ريب أن النسخ معمول به وهو المعتبر هنا، على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح. لو لم يثبت النسخ منطوق في إيجاب الغسل، وذلك مفهوم، والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم، وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية، والآية تعضد المنطوق في، وأيضا عمل النبي عليه الصلاة والسلام، عمل النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي ذات مرة قام ليصلي بالناس، فتذكر أنه على جنابة فمشى فاغتسل ثم رجع صلى بهم. معنا. وخذ من هذا القبيل من أحوال الصحابة وجوب الاغتسال، وجوب الاغتسال عمليا وفعليا وواقعا. قال: على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لو لم يثبت النسخ، منطوق في إيجاب الغسل، وذلك مفهوم، والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم، وهذه مسألة أصولية، وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية، ولكن إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، لا نهمل مثل هذه النصوص. والمنطوق هنا مقدم على ماذا؟ على المفهوم. قال: والآية تعضد المنطوق في إيجاب الغسل، وإن كنتم جنبا فطهروا، إنه قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. قال الشافعي: إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كل من خطب لأن فلانا أجنب عن فلانا عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. وقال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع وإن لم ينزل، ولو لم يكن منه إنزال. فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج. وأيضا اللغة، وأيضا عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل الصحابة الكرام. إذا كم حديثا قرأنا الآن؟ الحديث الأول، الشيخ محمد يقول حديث الأول، الأول اللي بيقول نص نص نص الماء من الماء، حديث من؟ سعيد الخدري. على الحديث الثاني يقول إيه؟ إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاءها فقد وجب الغسل، وإذا التقى الختان بالختان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وغير ذلك من الأحاديث. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: تغتسل. اتفق عليه. وزاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ يعني هل المرأة ترى بللا؟ هل المرأة مني يبرز؟ أو بعض الناس يقول لك مني المرأة لا يبرز ويكون يعني من داخل، لا، الصواب أنه يبرز وترى بللا. لذلك شأنها شأن الرجل، النساء شقائق الرجال إلا فيما خصه الدليل. وانظروا إلى كون أم سلمة تأتي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، تسأل، كانت عائشة تقول ما منع الحياء نساء الأنصار، كنا تفقهنا في الدين. فأتي المرأة تسأل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وفي بعض الروايات الأخرى أن السائلة أم سليم، وسألت هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت معنا، وتحاورت مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وفتحها وفتحهما لغتان الشبه، معنى الشبه والشبه. اتفق الشيخان على إخراجه من طرق عن أم سلمة وعائشة وأنس. وقعت هذه المسألة النساء من الصحابيات لخولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه، ولسهل بنت سهيل عند الطبراني، ولبصرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة. والحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه، والمراد إذا أنزلت الماء. إذا من موجبات الغسل إنزال المني إذا كان في اليقظة ففي تفصيل، إذا كان في النوم فمطلقا يجب الاغتسال. فنظرنا في اليقظة، إذا كان هذا خروج المني بسبب مرض وآفة وعيشة وجع في ظهره أو شدة برد رحمه الله، فلا يجب عليه الاغتسال، إنما يجب في حق الوضوء. طيب، إذا خروج المني من موجبات ماذا؟ موجبات الاغتسال. يقول بارك الله فيكم، والمراد إذا أنزلت الماء كما في البخاري قال نعم إذا رأت الماء، أي المني بعد الاستيقاظ. وفي رواية هن شقائق الرجال، وفيما يدل على أن ذلك غالب من حال النساء كالرجال. ورد على من زعم أن مني المرأة لا يبرز، وقوله فمن أين يكون الشبه استفهام إنكار، وتقرير أن الولد طار يشبه أباه وطار يشبه أمه وأخواله، فأي المائين غلب كان الشبه للغاية. كم حديثا قرأنا؟ الحديث الأخير ما هو؟ حديث من؟ نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. هذا حديث ضعيف. طيب خلونا ننظر ما فقه هذا الحديث، وننظر ما هو ما هي الجمل الصحيحة فقها ومعنى، وما هي الجمل التي قرأت. يقول عن رواه أبو داود صححه ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة، وهذا موجود في نصوص كثيرة. طيب، من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم من أمره، ويوم الجمعة، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. واغتسال يوم الجمعة على سبيل الاستحباب والندبية، وهذا قول الجماهير، إلا أن يكون الرجل ذا رائحة كريهة، يكون عرقه ورائحته شديدة، فهنا يجب عليه الاغتسال إذا مشى إلى المسجد. فالاغتسال للجمعة فيه أقوال، قول من قال بالوجوب، وقول من قال بالاستحباب والندب، وهؤلاء الجماهير، وقول من قال من فصل في الأمر والمسألة. والأصل أنه مستحب، وهو قول الجماهير. وقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم مصروفا بالحديث الآخر، حديث سمرة وروى عنه الحسن البصري، ويتقوى بمجموع الطرق، من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. معنى فينبغي الجمع بين الأحاديث في هذا، والمصير إلى أن اغتسال الجمعة من الأغسال المستحبة. قال ومن الحجامة، وليس هناك دليل يدل على استحباب الاغتسال من الحجامة، وليس هناك دليل على إيجاب الاغتسال من الحجامة. إن اقتصر الرجل فغسل مكان المحاجم لا بأس، وإن اكتفى بمسحها بشيء من المناديل والورق أو الخرق لا بأس. ومن غسل الميت ولا دليل مرفوع صحيح في هذا، معنى حديث مرفوعة في غسل الميت معنى لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة، وسبق الكلام عليها فيما مضى من أبواب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ورواه أحمد والبيهقي في الشرح في إسناد مصعب بن شيبة وفي مقال. والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربعة. إحنا الآن سنسأل ما هي الأغسال المستحبة؟ ما هي؟ الجمعة على قول الجماهير، العيدين، الغسل يعني من تغسيل ميت، هل غسل الكفر إذا أسلم مستحب؟ إذا أسلم على قول الاستحباب، إذا أراد معاودة الجماع، الطواف الاغتسال للإحرام هذا مستحب، الاغتسال لدخول مكة مستحب، مع المبيت بمنى. من ذكره؟ ما دليله؟ لم يذكر. ها دليل يعني مذهب ولا قول؟ متن أبي شجاع. طيب جميل، كفاية الأخير يعني. طيب بارك الله فيك. نرجع ثاني، يقول وأما الجمعة. طيب نرجع، والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربعة أحوال. فأما الجنابة فالوجوب، لما قال مشروعية الغسل، مشروعية الغسل تشمل إيه؟ تشمل الواجب والمستحب، مشروعية الغسل. قال في هذه الأربعة أحوال، فأما الجنابة فالوجوب ظاهر، وأما الجمعة فإيه؟ ففي حكمه ووقته خلاف. أما حكم فالجمهور على أنه مسنون لحديث سامرة، من توضأ يوم الجمعة، رواه أبو داود ورواه الترمذي في السنن، ومن فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يأتي قريبا، وقال داود وجماعة إنه واجب، ولحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني معنى واجب يعني إيه؟ لازم، حق ثابت، فإذا وجبت جنوبها أي لزمت الأرض وثبتت، معنى يا إخوة. وليس معناه واجب هو المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، الواجب ما أثيب فاعله هو مستحق العقاب تاركه، كما هو تعريف عند الأصوليين. لا، ليس هذا الحديث يدل على هذا المعنى المقصود عند الأصوليين، معناه واجب أي حق ثابت لازم، لكن احنا معنى هذا الحديث صرف بحديث آخر. يقول يأتي قريبا، وقال داود وجماعة إنه واجب، لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يأتي قريبا أخرجه، والمحتلم المقصود به البالغ. قال يأتي قريبا أخرجه السبع من حديث أبي سعيد، ووجب بأنه يحمل الوجوب على تأكد السنية. وأما وقته ففي خلاف أيضا، فعند الهدوي أنه من فجر الجمعة إلى عصره، وعند غيرهم أنه للصلاة فلا يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر. أول شيء لابد من التنبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد الرواح إلى الجمعة، من أراد الرواح يكون هذا الاغتسال قرب المراح، قرب المراح والذهاب إلى الجمعة، لكي تكون رائحة الشخص طيبة، لا يغتسل مبكرا مبكرا فربما يختلط به العرق، ربما يتحرك، ربما يعمل، ربما تعود له رائحة كريهة غير مرغوبة، فيؤخر الاغتسال لقرب المراح إلى الجمعة، لقرب المراح إلى الجمعة. هذا على سبيل الاستحباب والندب. لو أن الرجل قام للفجر واغتسل للجنابة ونوى أنها للجمعة يجزئ عنه على القول الراجح، والمسألة فيها خلاف، والمسألة فيها خلاف مبني على هل يجوز التشريك بين العبادات التي تكون من جنس واحد وكيفية واحدة وهيئة واحدة وعدد واحد أم لا. خلاف بين العلماء، والراجح الصواب التشريك والاندراج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في القارن يجزي عنه طواف واحد وسعي واحد، مع أن المتمتع يأتي بطوافين وبسعيين. معنى يا إخوة بارك الله فيك. فهنا يقول وأما وقت ففي خلاف أيضا، فعند الهادوية أنه من فجر الجمعة إلى عصرها، وعند غيرهم أنه للصلاة، وهذا أنه للصلاة هو الذي يدل عليه تدل عليه النصوص الحديثية، فلا يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر. وحديث من أتى الجمعة فليغتسل، الدليل الثاني دليل أنه قبل أنه للصلاة، أنه يكون للصلاة. وحديث عائشة هذا يناسب الأول. أما الغسل من الحجامة فقيل وسنة، وتقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، فدل على أنه سنة يفعل طارة كما أفاد حديث عائشة هذا. لكن حديث عائشة هذا قلنا هو ضعيف، ويترك أخرى كما في حديث أنس، ويروى عن علي عليه السلام الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزاءك. وأما الغسل من غسل الميت فتقدم كلام فيه، والعلماء فيه ثلاثة أقوال، أنه سنة وهو أقربها، وأنه واجب، وأنه لا يستحب. والصواب أننا لا نقول بالاستحباب إلا بدليل، إلا بدليل. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. قال عن أبي هريرة أنه قال في قصة ثمامة بضم المثلثة وتخفيف الميم، ابن أثال بضم الهمزة فمثلثة مفتوحة، وهو الحنفي سيد آل اليمامة، عندما أسلم أي عند إسلامه وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، رواه عبد الرزاق. أصل الحديث في الصحيحين ليس فيه الأمر بالاغتسال، إنما خرج من ذات نفسه فاغتسل ثم عاد. وهذه المسألة خلافية بين العلم، هل من موجبات الاغتسال إسلام الرجل؟ هل من موجبات الاغتسال إسلام الرجل؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح قول الجماهير أنه على الاستحباب، إلا أن يكون كان على جنابة فيجب الاغتسال. وهو الحافظ الكبير يعني عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب التصانيف، روي عن عبيد الله بن عمر أو روى عن عبيد الله بن عمر وعن خلاء وعنه أحمد وإسحاق وابن معين والدول، قال الذهبي والطقة وغير واحد، وحديث مخرج في الصحاح، كان من أوعية العلم، مات في شوال سنة 11 و200 لا تعلم، رحلة في الإسلام ولا هجرة في الإسلام بعد هجرة الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق، لا تعلم رحلة في الإسلام وهجرة في الإسلام كما ارتحل الناس بعد ارتحالهم للنبي عليه الصلاة والسلام كما ارتحلوا لعبد الرزاق الصنعاني. كم من وكيف، كم من وين؟ وفي العصر الحديث لا يعلم رحلة في طلب العلم كما ارتحل الناس لشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواتعي، ضربوا له الأرض من أطنابها وأطرافها على جميع الجنسيات واللغات واللهجات، وكان رحمه الله صاحب صدرا واسعا، لم يكن عنده من الأبناء الذكور أحد، ولكن كان يعد كل الطلاب أبناء. ترى هذا من الحبش، له طباع معينة وأخلاق ولهجة معينة، ترى ذاك من الصومال، ترى ذاك من بلاد المغرب وليبيا والجزائر وما إلى ذلك، ترى ذاك من بلاد روسيا، ترى ذاك من بلاد الإمارات السعودية وأبناء اليمن، من فرنسا وبلجيكا وما بلاد أوروبا وغير ذلك كانوا جميعا هم أبناء الشام، يزيد عددهم على 3000 طالب. من يتسع صدره لمثل هذا العدد؟ من يتسع صدره لمثل هذا العدد؟ نعم، وهذا فضل الله يؤتيه من